وايضا تحدثنا حقي اكثر مره امس وقبل الامس، قلنا في اربعه مذاهب موطن دعاء الاستخاره. الموطن الاول في الركوع هذا ضعيف، قلنا الموطن الاول قلنا في الركوع هذا ضعيف، تعال نظر الاخوان ماذا فهمهم بالامس الاقوال، عطنا الاقوال. الاقوال قلنا في الركوع قلنا انه ضعيف. الاقوال الثانيه نعم انه في السجود، وهذا يستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم اقرب عبد الرب وهو ساجد. المذهب الثالث أنه قبل السلام وبعد التشهد، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الرابع أنه بعد السلام، هذا اختيار النووي وغير من العلماء. هذه أربعة مذاهب في السجود وبعد التشهد قبل السلام وبعد السلام هي أصح الأقوال. قلنا في الركوع ضعيف هذا القول بكل أدلة. قول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليقرأ ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. ثم هنا الأصل فيها من حيث اللغة أن تفيد التعقيب والترتيب، تعقيب والترتيب، وسيلة التراخي وتبدأ التراخي. فقول صلى الله عليه وسلم ثم ليركع، ثم ليقول بعد ركعتين، هذا يوهم أنه يفيد أن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا اللي فهمه طائفة من الأئمة. طائفة من العلماء قل لا، أن قول صلى الله عليه وسلم ثم ليقول أي ليقول في ركعتين، يقول في ركعتين، لأن الأصل في الدعاء أن يكون في أثناء الصلاة لا ما بعد الصلاة، وهذا قول أيضا قوي. ثم ابن تيمية يقول الدعاء موطن يكون بعد التشهد قبل السلام، غيره ممكن يعيد السجود ممكن. فبالتالي هذه الأقوال وهذا ما أخذناه.